يسأل كذلك عن الدجاج المستورد من الخارج سيما أن اللحم غالي الآن وهو في حاجة إلى لحم الدجاج. أنا اللحم غالي وغالي غالي أقسام وكان بلاد مشروعية وبلاد وطنيين وهندوس مشروعيين وأغاني ومسلمين كثيرة هذا لا يعني نعلم أن غلبها الرسل أو في ذلك أما ما ورد من بلاد النصارى والغربية والمسلمين والأمريكان خلصوا فيه الحلم حتى نعلم أنه ذبح على غير الشرع ما دون هذا نعلم خلصوا فيه ذبائح الكتاب والحلم هذا هو أحسن الله يهديه جميعا.